أيف أرسان كنعان. حصرياً على موقع djkimo.com. صوتي إذا ناديت بتردد جبال وألحان تلعب بالهوى لو كيف ما مال. مش قصدي جرح حدا بالصوت والموال، بس اسمعوا هالميجان بصوتي أنا. ميجي يا أبو الميجي يا أبو الميجانة، ميجي يا أبو الميجي يا أبو الميجانة، ميجي يا أبو الميجي يا يا ظريف الطول. وقفت أقول لك رايحة الغربة وبلادك سنك، خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعشر الغير وتنساني أنا. يا ظريف الطول غني لي شوية، هز بكتفك وارقص لي بحنية. انت حليت الدنيا بعيني، جودك بحياتي خلى الدنيا هذا. ميجي يا ابو الميجي يا ابو الميجانة، يا ظريف الطول شو بحبك انا. حصريا على موقع djkimo.com. يا ظريف الطول شو بحبك.